اختتمت مباريات كرة القدم الوطنية الثالثة للصبيان. جرت المباراة النهائية الرجالية ونظيرتها النسائية من هذه المباريات في الملعب المكشوف بمخيم سوندون الدولي لرابطة الناشئين يوم الرابع السبت. احتل كل من الفريقين الرجال والنسائي لمدينة بيونغيانغ المرتبة الأولى. بعد انتهاء المباراة النهائية أقيمت حفلة اختتام المباريات بحضور المعنيين واللاعبين والمشاركين في الحياة في المخيم.